بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، ودائما مع سيرة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد وصلنا بحمد الله عز وجل وقوته إلى ذكر بدء الوحي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث الذي هو أصل في هذا الباب، وحديث عظيم لما اشتمل عليه من فوائد، وما اشتمل عليه من حكم، وما اشتمل عليه من أمور عظيمة جليلة. وقد وصلنا في أثنائه إلى ذكر نزول 5 آيات من سورة العلق، وهي قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة أو الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكانت هذه بداية النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن هذا الأمر استمر بالنبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر على ما حققه أهل العلم كابن القيم رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، الذين قالوا بأن هذه 6 أشهر الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت بين رمضان وبين ربيع الأول الذي كان فيه ولادته صلى الله عليه وسلم، كانت عبارة عن رؤى صالحة وصادقة، فكان كلما رأى رؤيا صالحة إلا وجاءت مثل فلق الصبح، كما مثلت ذلك عائشة رضي الله عنها. وقالت ذلك القول وهذا التمثيل لأن في بدء النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم مشابهة بطلوع الشمس على الأرض المظلمة، كذلك طلعت شمس الوحي وروح الوحي وروح القرآن والسنة على هذه الأرض التي أظلمت بالشرك والكفر والبدع والمعاصي، فكان هذا بدء أمرها كأنه الصبح يطلع وكأنه فجر ينصدع، كذلك قالت كأنه فلق الصبح، أو كأنه كما قالت رضي الله عنها. ففي هذا هذه الفائدة، وفائدة أخرى وهي وضوح ما كان يراه صلى الله عليه وسلم في المنام وفي الواقع، فلم يكن في ذلك أدنى خلل، كلما رأى شيئا إلا وحصل كما رآه صلى الله عليه وسلم. فقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ألهم الخلو أو الخلوة، فكان يخلو بغار حراء، وكان هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم كما قلنا وكما قيل، لأنه اتباع لما كان عليه بعض أجداده من الخلو في هذا المكان في شهر من السنة أو نحو ذلك، كما قال بعض شراح هذا الحديث. ولا يصح في هذه المسألة حديث إلا أن هذا الكلام يؤتى به للاستئناس، ونظرا للسياق كذلك، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن مستنكرا عندهم، وهو واضح من خلال السياق، فكان يخلو وكان يأتي ويتزود ثم يرجع على حسب المدة التي كان صلى الله عليه وسلم يحتاج فيها إلى الزاد وإلى الطعام والشراب، فكلما نفذ زاده جاء وتزود من خديجة رضي الله عنها ثم رجع إلى مكانه الذي كان يخلو ويتحنت فيه. وقلنا يتحنت بمعنى يتعبد وهو من الحنت أي الذنب. يتحنت يترك الحنت أي الذنب كقولنا يتحرج يترك الحرج. كذلك هنا يتحنت بمعنى يتعبد لله عز وجل بترك الذنب. فكانت هذه حالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى فاجأه الحق أو جاءه الحق، فكان فيه مجيء ومفاجأة، مجيء ومفاجأة في نفس الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتظر مجيء الملك بالوحي إليه، بل كان صلى الله عليه وسلم جالسا يتفكر في خلق الله عز وجل وفي السماء وفي المهم أنه أراد أن يبتعد على عن جو مكة الذي كان فيه ضوضاء، وكان في بعض الأمور التي أو جملة أمور كانت لا تروق للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار سلامة فطرته صلى الله عليه وسلم ونزع علق الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يحب هذه الأمور ولا يتحمل النظر إليها، فكان يخلو بغار حراء لهذه العلل وغيرها. فجاءه الملك وفجأه الملك، وطريقة مجيء الملك تكلم فيها أهل العلم، وقلنا بأن الظاهر وهو المتبادل من السياق أن الملك كان على هيئة بشر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته كبشر، وإلا لو جاء على هيئته كملك كما سيأتي معنا في اللقاء الثاني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل لما وسع الملك الدخول إلى غار، فإنه كان عظيما كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام من حيث خلقته عظيم سد الأفق كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة. فجاءه الملك ثم قال له اقرأ. أول كلمة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل، أول مخاطبة هو أمر جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، فقال له اقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحكم صدقه صلى الله عليه وسلم وتباته وشجاعته، فإن كما قلنا هذا موطن عظيم وشأن جسيم لا يمكن لأي أحد أن يتحمله، فبينما أنت جالس وحدك إذا يقف عليك إنسان لا تدري من أين أتى ولا من أين جاء ولا كيف وصل إليك يقول لك اقرأ، ومع ذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا مستجمع قواه صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا بقارئ صادقا في هذا القول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بقارئ، فإنه كان أميا، وهذا من أبلغ الآيات التي في صفته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك جاء بهذه الأمور العظيمة وجاء بهذا الدين العظيم الذي لو نظر الإنسان في بعض مسائله لرأى علما جما وعميقا، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الأمر ليس منه صلى الله عليه وسلم بدءا، وإنما هو مبلغ عن ربه عز وجل الذي علمه كما يعلم أن كما يعلم الأنبياء قبله بالوحي وبكلامه سبحانه وتعالى وبوحيه سبحانه وتعالى، فهو كباقي الرسل والأنبياء بشر يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب بهذا الجواب ما كان من جبريل عليه السلام إلا أن غطه، وهذا قلنا نوع تأديب منه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مقدم عليه، فإنه أمر شاق وجليل وعظيم ينبغي عليه أن يتنبه له تمام التنبه ويعلم ما هو مقبل عليه، فكان هذا الغط تأذيبا وعدل بالغط عن الضرب ونحوه، لأن في الضرب ونحوه نوع إهانة، وهذا ليس فيه إهانة وإنما فيه تنبيه، ولو كان بنوع شدة إلا أنه تنبيه من الملك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال ثلاث مرات، وكان صلى الله عليه وسلم يخنق حتى يبلغ منه الجهد، فكان يرسله عليه السلام جبريل فحتى وصل إلى الثالثة فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. لا شك أن في هذه الآيات معاني عظيمة وأمور كثيرة تكلم أهل العلم عنها وأفاضوا في ذكر المناسبة بين نزول أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات الخمس، وتكلموا عن هذه المناسبة، وكل أبدى ما لديه وما علمه الله عز وجل. وخلاصة المسألة أن في قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك بيان لأن ما تقرأه يا محمد لا يكون بقوتك ولا بحولك ولا من عندك، بل هو باسم ربك من عند ربك وبعونه وبكماله سبحانه وتعالى. فكل ما يأتيك به جبريل عليه السلام من الوحي هو من ربك عز وجل امتنانا منه عليك وعلى أمتك، وتفضلا منه سبحانه وتعالى على الخلق أجمعين. فاقرأ باسم ربك بحوله وقوته، ولا تقرأه بقوتك ولا بحولك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال الله عز وجل ربك لأن في معنى الربوبية معنى التربية ومعنى الرفق ومعنى التيسير ومعنى التسهيل ومع كل معاني الحنو وكل معاني التربية والرفق والحرص وغيرها من الأوصاف موجودة في هذه الكلمات القليلة اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق، فكما خلقك ربك عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فكما خلق الإنسان بدرجات وبتقدير وبأطوار فكذلك ستعلم بدرجات وبتقدير وبأطوار، فيرتقي بك ربك كما ارتقى بالعلقة في بطن الأم فأخرجها من ظلمات بعضها فوق بعض ورعاها سبحانه وتعالى أتم الرعاية فأخرجها من العلقة إلى المضغة الغير المخلقة ثم المخلقة ثم جعل فيها العظام واللحم، وخلق سبحانه وتعالى العينين والقلب والعروق والدماء، وكل ما خلق الله تعالى في الإنسان في بطن أمه كان تدريجا وشيئا بعد شيء، ثم أخرجه من ظلمة البطن بطن أمه إلى الحياة، فرعاه بحنو أمه وبلبنها الذي بته سبحانه وتعالى يخرج من بين فرط ودم، وهكذا يرعى الطفل هكذا في الرعاية الدائمة من سنة إلى سنتين إلى ثلاث سنوات حتى يبلغ العشرين ويبلغ أشده. فذكر الخلق والعلق والأطوار تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعلم شيئا بعد شيء، فانتبه وتعلم وعلم كما علمت، وأيقن أن الله تعالى سيرعاك كما رعاك علقة سيرعاك بالعلم، فإن كمال الحياة لا يكون إلا بهذين الأمرين، بحياة البدن وحياة الروح. فكما أحياك ببدنك وطورك من علقة كذلك يحيي روحك بدءا بهذا الكلام اقرأ إلى أن يصل بك إلى أواخره، وهو قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان هذا التدريج واضحا وهذا التبشير واضحا من هذا الكلام من الله عز وجل لنبيه، ففيه البشرى وفيه الحث على القراءة وعلى التعلم وعلى العلم، فإنك إذا تعلمت وسمعت وقرأت ستصل بإذن الله عز وجل وبحوله وقوته إلى الكمال الذي لا يمكن أن يصل إليه أحد من الناس بحكم كونك نبيا خاتما آتاك الله عز وجل من تمام العلم وتمام العمل وحسن العقيدة وحسن الأعمال ما لا يصل إليه أحد. فاقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ تأكيد، اقرأ تأكيد للكلام الأول، فعليك فقط بالقراءة وتنبه واستحضر واحفظ، اقرأ وربك الأكرم، فهذا من كرم الله عز وجل ومن جوده سبحانه وتعالى أن أنعم عليك وعلى أمتك بالقرآن وبالسنة وبالبيان. فاقرأ يا محمد، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فأمتك تتعلم القلم وتأخذ تتعلم البيان القلمي الخطي وتأخذ ما جئت به وتنشره في الآفاق، ويأخذه المتأخر عن المتقدم، ويبت في الكتب ويبت في كل مكان. فهذا علم جئت به وكنت سببا فيه، وسيجعل الله تعالى له الحضوة والبقاء بفضل الله عز وجل، ثم بهذا القلم الذي جعله الله تعالى خلقا من خلقه وأوضع فيه سرا من أسراره سبحانه وتعالى. علم الإنسان ما لم يعلم، فالإنسان بحكمه إنسان، هو جاهل، لكن الله تعالى رفعه بالعلم. والإنسان هنا قيل هو آدم، فإن الله عز وجل رفعه عن الملائكة وكل الخلق بالعلم، فعلم آدم الأسماء كلها. فلما أبدت الملائكة ما أبدت من حيث السجود لآدم عليه السلام، كان فضله ظاهرا عليهم بعلمه، فإن الله تعالى أمره أن يعلمه أو يعلمهم بما علمه الله عز وجل من الأسماء. فلما ذكر علمه وأفصح عما في صدره، ظهر للملائكة ولغيرهم من الخلق عظم منزلة آدم عند ربه عز وجل لكمال علمه وكمال ما اشتمل عليه من معلومات عظيمة جليلة علمها الله تعالى إياه. وكذلك هنا نبينا صلى الله عليه وسلم سيعلمه ربه عز وجل ما يصل به إلى الدرجات العلى ويفوق فيه الأولين والآخرين بفضل الله عز وجل رب العالمين. فكان هذه الكلمات الأوائل، وهي أول ما نزل من القرآن كما أخبرت بذلك عائشة وأبي موسى الأشعري وغيرهما، وعليه أكثر أهل العلم. وقال بعض أهل العلم أن أول ما نزل من القرآن وسورة المدثر. والصحيح هو أن أول ما نزل من القرآن مطلقا هو هذا الحديث، هو هذه الخمس آيات من سورة العلق. والدليل هو هذا الحديث الذي بين أيدينا، ففيه أن أول لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام كان فيه نزوله عليه السلام بهذه الكلمات الأوائل من سورة العلق. ثم إن في حديث جابر الذي فيه أن أول ما نزل سورة المدثر فيه ذكر الملك الذي جاءه بحراء، فلما ذكر في هذا الحديث الثاني ذكر جبريل عليه السلام وغار حراء، تبين أن الذي كان سابقا هو هذا الذي وقع والذي نحن الآن فيه، وأن نزول الملك بالمدثر كان هذا متأخرا عن هذا الذي نحن فيه. فلهذا كان أكثر أهل العلم يقولون بأن أول ما نزل من القرآن هي هذه الكلمات، وهذه الكلمات اشتملت على جملة الخير وجملة ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى قال بعض أهل العلم أن هذه الكلمات اشتملت على الإسلام من أوله إلى آخره، جاءت بهذا الإجمال في هذه الكلمات الخمس. ثم فصلها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم طيلة مدة 23 سنة. فما في القرآن وما في السنة من ذكر العقائد والجنة والنار والملائكة والأخبار عن السابقين واللاحقين وما كان وما سيكون، كل هذا من مقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى ولازم لها. وما كان فيه من أمر ونهي وندب وإرشاد وغير ذلك هو من مقتضيات ربوبيته سبحانه وتعالى، وما كان فيه من إباحة وتيسير وسهولة وما إلى ذلك من تواب إلى آخر ذلك من الأمور، فهو لازم كرم الرب سبحانه وتعالى ولازم من ربوبيته سبحانه وتعالى. فهذا يمكن أن يستأنس به، وهو كلام قاله بعض أهل العلم. فالمهم الذي نحن الآن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمات وعلم مغزاها، فهذا لا يشك فيه مسلم أن هذا الكلام وغيره وأبلغ منه علمه النبي صلى الله عليه وسلم تمام العلم. وعرف أن هذه الكلمات اشتملت على كيث وكيث وكيث من الأمور، إلا أن هول الموطن وشدته جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفزع فزع شديد جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهله وهو يرتعد فقال زملوني زملوني من كثرة خوفه صلى الله عليه وسلم. وحق له أن يخاف، فإن الموطن شديد كما قلنا، والإنسان ربما لا يتصور هذا الأمر، فهو إذا تفكر فيه وأمعن فيه النظر يجد أنه أمرا عظيما. فالإنسان يكون في مكان وحده وفي خلوة ثم يقع له هذا الأمر، ومع ذلك يثبته الله عز وجل ويخاطب هذا الإنسان ويتعلم منه ويحفظ منه، ومع ذلك كل هذه الأمور تجتمع عليه، ومع ذلك هو ثابت الجأش شجاع مقدام عليه الصلاة والسلام، ويذهب حتى بيته وهو يرتعد، وهذا ارتعاد أقل الأشياء في هذا الموطن، أقل ما يمكن أن يكون في هذا الموطن والارتعاد والخوف والرعب وشدة هذه الأمور. فلما وصل عند خديجة رضي الله عنها قال زملوني زملوني. فخديجة رضي الله عنها ونحن الآن مقبلون على مواقف عظيمة وجليلة لخديجة رضي الله عنها تبين لنا ما سبق وأن ذكرناه في الحصص الفارطة من ذكر فضل خديجة رضي الله عنها، وأن الله عز وجل قد وفقه توفيقا بالغا حتى جعل هذه المرأة من نصبه وجعلها زوجة له صلى الله عليه وسلم. أول موقف أنها بادرت لفعل ما أمرت به، فزملت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تلح عليه في السؤال، فلم تقل له لما أزملك وما أصابك وما الأمر عندك، بل كان منها صلى الله عليه السلام الإذعان لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على شدة احترام منها له صلى الله عليه وسلم وتقدير، فكانت لا تخالف له أمرا. فلما قال لها زملوني زملته، معنى زملون أي لفوني وغطوني، فلفوه وغطوه صلى الله عليه وسلم لأنه شدة ما يرتعد كأن فيه برد، فزملوه صلى الله عليه وسلم حتى يذهب عنه ما يجد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، الروع هو شدة الخوف والفزع، فكان قلب النبي صلى الله عليه وسلم يرجف رجفانا شديدا صلى الله عليه وسلم لشدة كما قلنا ما رأى وما شاهد عليه الصلاة والسلام. فهذا المقطع يدل على انفعال شديد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم للقائه الأول بالملك العظيم جبريل عليه السلام. ففي هذا فائدة عظيمة، وهي عظم الوحي وجلالته، حتى أن الأنبياء يصابون بمثل هذه المواقف في أول ما يرون وما يشاهدون الملائكة ويتلاقون معهم. ففي هذا بيان عظم الوحي وجلالة الوحي وجلالة الأمر، وأن الخطب كبير وكبير جدا، وأنه ليس باليسير وليس بالأمر الهين الذي يمكن أن يتهاون به أو يمر عليهم مرور الكرام. فلما زملوه وذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر. في هذا فائدة، وهي أن الإنسان إذا أصيب بأمر جليل أفزعه أو أثر فيه فإنه يتكلم في شأنه مع من يثق فيه من أهله أو من الأقربين أو من يعلم كمال عقله ورجاحة عقله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب خديجة إلا لعلمه بكمال عقلها ورجاحة ذهنها، وكانت كاملة، كانت امرأة كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكمال أوصافها وكمال علمها وكمال حلمها وكمال أخلاقها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر فشاورها. فهذا موقف كذلك من المواقف التي تدل على عظم منزلة خديجة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لخديجة قال لها ما شاهد وما رأى بكل تفاصيله وأموره وأخبرها الخبر. ثم أردف قائلا بعد أن ذكر ما حصل له صلى الله عليه وسلم وأخبرها خبر ما رأى قال لها رضي الله عنها لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي. هنا تكلم العلماء حول هذه الخشية من النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، لماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ومن ماذا خشي، وما هي الأمور التي خشيها صلى الله عليه وسلم حتى قال هذا القول. فاختلفوا في ذلك على أكثر من 12 قولا كما ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرحه للبخاري في فتح الباري، فقال أن العلماء اختلفوا في هذا الأمر على 12 قول. أول الأقوال وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من الجنون، وهذا القول يعني قاله بعض العلماء وهو قول ضعيف، أبطله أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه، وقال ابن حجر وحق له أن يبطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول لخشيته من الجنون، فإن هذا الأمر الذي رآه أمر يقيني ورآه بأم عينه صلى الله عليه وسلم، وسمع كلاما وحفظ كلاما، كلاما عجيبا غريبا لا يشبه كلام الناس، بل هو كلام الله عز وجل تكلم به وأرسل به ملكا عظيما ليخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أن يقال أنه خشي على نفسه الجنون؟ فهذا كلام باطل لا يستحق الإنسان، لا يستحق أن يوضع في ميزان العلم. القول الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من الهاجس، والهاجس نوع من التخيل، وهو كذلك قول باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه ليس تخيلا بل هو أمرا حقيقيا واقعا شاهده صلى الله عليه وسلم كما قلنا بعينه. الأمر الثالث وهو الموت، أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي الموت من شدة الرعب، كما تعلمون بأن الرعب الشديد ربما يصيب الإنسان في نفسه حتى يبلغ به إلى درجة الموت، فكم من إنسان مات رعبا، وهذا معروف معلوم عند كثير من الناس، ربما يتناقلونه في القرى وفي البوادي وحتى في المدن، أن بعض الناس لشدة هول ما رأى أو لشدة أمر مات أو سكت قلبه كما هو معلوم في كثير من المواطن. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهذا الانفعال الشديد الذي أصابه صلى الله عليه وسلم أن يكون له أثر يؤدي به إلى الموت عليه الصلاة والسلام، فهذا قول قال به بعض أهل العلم. الأمر الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما في نفس السياق خشي لما أصابه من الخوف والرعب الشديدين، خشي على نفسه المرض، وقيل دوام المرض، فيمرض ويدوم به المرض لهذا الرعب الذي أصابه، هذا كما قلنا مشاهد وله أمثلة كثيرة، فكم من إنسان يصاب بإعاهة مستديمة لرعب رآه فيبقى معه هذا الأمر يتعذب به في الدنيا يعني سنوات حتى يتوفاه الله عز وجل. فلربما أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه هذا الأمر المرض أو دوامه، فقال بذلك بعض أهل العلم. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه من هذا الوحي وعلمه خشي على نفسه أنه لا يتحمل أعباء النبوة من المدارسة والتعلم والتعليم والصبر على الأذى والصبر على أن ينقلب الحبيب عدوا وأن يخرج الإنسان من أرضه وغير ذلك من الأمور التي تكون تبعا للنبوة وتبعا لدعوة الناس إلى الخير. فحيثما يكون حيثما تكون الدعوة لا بد أن تقابل بالعناد وبالصد وما إلى ذلك، فقيل أنه خشي على نفسه العجز، وقيل كذلك قول آخر أنه خشي على نفسه من هول النظر إلى الملك، هذا قول قاله بعض أهل العلم. وقيل أنه خشي تحمل عدم تحمل الأذى كما قلنا تبعا للنبوة، وقيل خشي على نفسه أن يقتلوه لما يعلمون أن الله تعالى اصطفاه وأوحى إليه وحيا، هذا الوحي لازمه أنهم يغيرون ما وجدوا عليه الآباء ويخرجوا من أعرافهم وعاداتهم ويتركوا عبادة الأصنام ويرجعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فيكون هذا يعني في قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل خشي مفارقة الوطن، وقيل أنه خشي تكذيبهم إياه، وقيل أنه خشي تعييرهم إياه، وكل هذه الأقوال قال بها بعض أهل العلم، إلا أن الصواب الذي رجحه ابن حجر وغيره من العلماء ولعله والظاهر من هذا السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه إما الموت وإما المرض وإما دوامه، هذه الأمور الثلاثة هي التي تبدو لها وجهة، أما النبوة وغيرها من الإداية والأمور التي قيلت في هذا المعنى لا تستقيم، نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في السياق لما أخبر بأن قومه سيعادوه وأن قومه سيخرجوه وأن قومه سيؤذوه استغرب هذا الأمر واستنكره صلى الله عليه وسلم ولم يتصوره في ذلك الوقت كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فهذه الأقوال كلها تبدو ضعيفة إلا هذه الثلاث الأقوال التي قواها ابن حجر رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم الذين قالوا بها، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد خشيت على نفسي، أي الموت من شدة الفزع أو المرض أو دوام المرض لهول ما رأى صلى الله عليه وسلم ولهول الموقف الذي وضع فيه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول جاء هنا الموقف العظيم من خديجة رضي الله عنها لكي تثبته وتأخذ بيده صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من هذه المحنة التي هو يعيشها صلى الله عليه وسلم. فقالت له خديجة رضي الله عنها بكلام قوي جميل، فقالت كلا والله، كلا والله ما يخزيك الله أو ما يحزنك الله أو ما يحزنك الله، فالله عز وجل لا يخزيك ولا يحزنك. وبدأت كلامها بكلا شدة، وهي كلمة قوية تدل على شدة النفي، كلا والله أي لا يصيبك شيء من هذه الأمور، والله مقسمة بذلك. فهذا كلام منها رضي الله عنها دال على أمور، أولا حسن ظنها بالله عز وجل، ثانيا علمها بالله عز وجل، ثالثا علمها بالنبي صلى الله عليه وسلم ومكانته وما كان يقوم به. فلهذا قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، أبدا دائما تأكيدا في نفي ما توهمها، ما توهمه النبي صلى الله عليه وسلم من الخشية التي أصابته صلى الله عليه وسلم. إنك لا تصل الرحم، في قولها إنك لا تصل الرحم وباقي الكلمات بعد أن قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا فيه أنها جاءت بدليل على قولها، فلم تقول هذا القول من فراغ أو من عنديتها فقط دون حجة أو دليل، بل جاءت بالدليل الذي يدل على ما قالت، فقالت كلا والله لا يخزيك ولا يحزنك لكيث وكيث لهذه الأمور. هذه الأمور هي هذه: إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فوصفته بصلة الأرحام ووصفته بحمل الكل، والكل هو الذي لا يستقل بنفسه فيحمله أي يعينه صلى الله عليه وسلم ويقوم بأمره كما قال الله عز وجل وهو كل على مولاه، فكل ما لا يستقل بنفسه من الناس فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمله ويعاونه ويعينه صلى الله عليه وسلم. وتكسب المعدوم، وتكسب المعدوم أو تكسب المعدوم، تكسب المعدوم أي تعطي الفقير وتحسن إليه، وتكسب المعدوم أي أنك تاجر لك من الأموال، وكانت العرب تتفاخر بجني الأموال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله عليه في التجارة فكان يكسب كسبا عظيما ويربح أرباحا عظيمة، وهذا من المنن التي امتن الله تعالى بها عليه، كما قال الله عز وجل: ووجدك عائلا فأغنى، فإن الله عز وجل أغناه بخديجة رضي الله عنها وبما كان يتاجر فيه من أموالها، فأغناه الله عز وجل. فأنت تكسب المعدوم وتكسب المعدوم، وكلاهما مدح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. فوصفته بأصول الإحسان، فإن الإحسان إما أن يكون إلى قريب أو إلى أجنبي أو إلى من يستقل بنفسه أو إلى من لا يستقل بنفسه. فوصفته بأصول هذه الأمور، وأنه يحسن بالمال وبالبدن، ويحسن للقريب والبعيد، وأنه صلى الله عليه وسلم يحسن لمن يقدر ومن لا يقدر. فهذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتها عقب قولها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا علمها بالله عز وجل، فإن العبد إذا كان محسنا فإن الله تعالى لا يقابله بإساءة، بل لا يكون عمل الله عز وجل معه إلا على وفق ما عمل، فكان إحسانا وفق إحسان، وكان جزاء على ما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه خزيا ولا حزنا، فكان كما قالت رضي الله عنها، وكان دليلها واضحا: فإن من كان موصوفا بالإحسان إلى الخلق أن يكون إحسان الخالق سبحانه وتعالى له قريبا أقرب من غيره، هذا هو الذي يكون مضمونا، وهذا هو الذي يكون واقعا. فلهذا قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا ولا يحزنك، فإنك لا تصاب بحزن ولا بخزي بإذنه سبحانه وتعالى، فأنت الذي فيك الأوصاف التالية والكمال الآتي، فأنت بحمد الله عز وجل لا تؤدى ولا يصيبك مكروه من عند ربك عز وجل. لم تقف خديجة رضي الله عنها عند هذا الكلام فقط، قالت القول ثم أكدته وأقسمت عليه وجاءت بالدليل والحجة والبرهان، ولم تقف عند هذا الحد. وفي هذا كذلك دائما بيان لكمالها وكمال عقلها وكمال دينها رضي الله عنها وأرضاها. فما كان منها إلا أن انطلقت به إلى ورقة بن نوفل، فقالت عائشة رضي الله عنها: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. في هذا المقطع فوائد: أولا أن خديجة رضي الله عنها لم تترك النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتخلى عنه في هذا الموطن وفي هذه المحنة، فمشت معه رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، فمشت معه إلى ابن عمها فخدمته بهذه الخدمة، فلم تقل له اذهب إلى فلان أو إلجأ إلى فلان فإنه سيقول لك ما في الأمر، بل أخذت بيده صلى الله عليه وسلم، وهذا في كمال حنوها ورفقها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم تعلمون بأن الإنسان لا يأخذ بيد إنسان ويذهب به إلى من يعالجه أو من يحل له مشكلة إلا لحنو وإلا لشدة تعلق بهذا الإنسان، فكان تعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحنوها عليه ورحمتها به رضي الله عنها أمرا عظيما واضحا في هذا الموقف منها رضي الله عنها. فأخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم دائما تريد أن تخرجه من تلك الفزعة ومن ذلك الرعب الذي أصابه صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده وذهبت به إلى ورقة. هنا يأتي تعريف ورقة من طرف عائشة رضي الله عنها حتى يتضح لماذا ذهبت به خديجة عند ورقة بالذات. فقالت عائشة رضي الله عنها، وذاك من كمال علمها في هذا الحديث، فضل خديجة رضي الله عنها، لكن هناك كذلك فضل عائشة رضي الله عنها التي نقلت لنا هذا الموقف العظيم الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في خديجة عنصرا أساسيا، إلا أن الراوي والقائل هنا لا ينبغي أن يهمل. فإن في ذكر عائشة رضي الله عنها لكل هذه الكلمات بهذا التشبيه وبهذه اللغة السلسة وبهذا يعني البلاغة الواضحة في كمال علمها رضي الله عنها وعظم تعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأحواله وطلبها لعلمه صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة رضي الله عنها لم تكن ممن يعقل هذه الأمور في هذا الوقت، لكنها طلبت وبحثت حتى أوصلت لنا هذه الأمور وحكتها وقربتها لنا فرضي الله عنها وأرضاها. قالت ورقة في تعريف ورقة، قالت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة رضي الله عنها، فهو يقرب لخديجة رضي الله عنها هذا من جهة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، أي من الناس الذين عرفوا بالبحث عن الحق في وسط الكم الهائل الذي كان تعيش في هذه الأمة الضالة من البعد عن الله تعالى والشرك إلى آخره، فكان هذا ممن يبحثون عن الحق، فجال في البلاد طلبا لهذا الحق، إلا أنه لم يجده في لا في اليهود ولا في الوثنيين ولا في المجوس ولا في غيرهم، إلا أنه وفقه الله عز وجل إلا أن انتقى بعض النصارى الذين لم يبدلوا، فكان فأعجبه قولهم ودخل في النصرانية الغير محرفة. وهذا واضح من خلال يعني كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصله العلم الغير محرف، فكان يعلم حق النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم صفته ويعلم ما سيقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور لا توجد في الكتب المبدلة واضحة، ووضوحها وبيانها وتفصيلها إنما هو موجود عند الأحبار والرهبان الذين هم لم يبدلوا ولم يحرفوا. فكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وفي رواية بالعربية، فكان عالما بالكتاب العربي وبالكتاب العبراني، فكان يكتب الإنجيل بالعبرية ويكتب كذلك العربي، ولم تقل رضي الله عنها يحفظ، لأن الأمم السابقة ما كان معلوما عند علمائهم وأحبارهم ورهبانهم أنهم كانوا يحفظون الكتب الإنجيل أو التوراة، وإنما هذا اختصت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين يحفظون كتبهم أو كتابهم في صدرهم. فكان الذي يكتب الإنجيل أو يكتب التوراة وله تعلق به وله دراية به وذربة، فهذا يكون عالما حبرا عندهم، فكأنها تقول أنه كان مقدما حبرا عالما بما هو مكتوب في الإنجيل، علمه بلغتهم كما يعلم كذلك اللغة العربية ويكتب باللغة العربية ما شاء الله يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. وفي قولها رضي الله عنها شيخا كبيرا قد عمي فائدة ستظهر من خلال كلام ورقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تمنى أنه يكون شابا فذكرت هذا الوصف حتى يكون الذي يسمع هذا القول قد أخذ فكرة واضحة عن ورقة رضي الله عنه، وأنه كان شيخا كبيرا قد عمي، وكان عالما بكتب أهل الكتاب، وكان نصرانيا دخل في النصرانية وترك عبادة الأوتان وعبادة الأصنام، وترك ما يعيش عليه أهل مكة من الكفر والفجور. فقالت دائما بيان لموقف خديجة رضي الله عنها، قالت فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، يا ابن عم هذا حقيقة، فإن ورقة ابن عمها، اسمع من ابن أخيك، فقالت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيك خطابا منها لابن عمها ورقة، فلم تقل في حق النبي صلى الله عليه وسلم اسمع لولدك، ولم تقل لأخيك، ولكن قالت لابن أخيك حتى تعطي للنبي صلى الله عليه وسلم منزلته، فلا تجعله في منزلة دونية وهي منزلة الابن، ولا تجعله في مقام ورقة وتقول له أخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا وورقة كان شيخا، فقالت اسمع من ابن أخيك. وفي كلامها هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمها للنبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان فضلها وكمال عقلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أتى ورق سائلا يريد أن يستفصل عن حاله صلى الله عليه وسلم، فأن يأتي وأن يسأل هكذا بدون مقدمة يكون دون أن يكون قد جاء من قدمه وبين لمن يريد أن يسأله منزلته، وكماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كامل ذو منزلة، وجاء مستفصلا سائلا عن أمر وقع له، فليس في هذا دونية منه صلى الله عليه وسلم أو قلة علم أو غير ذلك، بل كان الأمر على خلاف ذلك، إلا أن هذا التقديم زال به كل هذا الإشكال، وأصبح الأمر عبارة عن استفصال من ذو منزلة إلى ذو منزلة في بيان مشكلة وحلها. وكان هذا الأمر ما يكون بهذه السهولة وبهذا التفصيل بدون هذا التعليق من خديجة رضي الله عنها، ومن هذا الكلام الجميل من خديجة رضي الله عنها. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فأخبره بكل ما وقع بنزول جبريل عليه السلام وبالغط وبقول اقرأ وبما نزل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ ما نزل عليه حفظا تاما كما سمعنا في الحديث، فرجع بها أي بهذه الآيات الخمس، فبان بذلك فائدة الغط الذي قام به جبريل عليه السلام، حتى يتنبه النبي صلى الله عليه وسلم في غمرة هذا الخوف والرعب، يتنبه النبي صلى الله عليه وسلم مما يلقى إليه فيحفظه، فكان كما كان، كما أراد يعني جبريل عليه السلام وكما أراد الله عز وجل قبل ذلك، فكان الحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم الثام لما قيل له في غمرة الخوف والفزع. فقال له ما سمع، وقال له ما رأى، وأخبره خبر ما رأى صلى الله عليه وسلم. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس، هذه الكلمة معناها وصاحب السر، وصاحب السر، فالناموس هو صاحب الوحي الذي يأتي بالوحي وهو جبريل عليه السلام. الذي نزل الله، أي هناك تنزيل من الله عز وجل وحي، وهنا تأتي فائدة اللجوء إلى العلماء والاستفصال واستفسار العلماء. فلو كان القائل جاهلا أو كاهنا أو ساحرا أو من الأشكال لما كان جوابه بهذه الكلمات، فكان الرجوع إلى العلماء. وهنا فائدة عظيمة، وهي أن أهل العلم هم منارات الظلم، وهم الذين يخرجون الناس من الحيرة ومن كل ما يمكن أن يصيبهم، فالعلم فضله عظيم وجليل، فإن العالم يأتيك بالكلام الذي يصيب فيه عين الحق بتأييد من الله عز وجل وبتوفيق منه سبحانه وتعالى للعلماء، بخلاف غيرهم فإن الله تعالى يخذلهم ولا يوفقهم لصواب ولا إلى حق من الأقوال. فلهذا كان اللجوء إلى ورقة بحكمه عالما لجوءا والتجاءا وذهابا وسؤالا لأهل العلم ومظنة من يوجد عنده الجواب. وهذا كذلك دال على فقه خديجة رضي الله عنها وكمالها، فإنه ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم عند من هو مظن للجواب، ولم تذهب به عند من يمكن أن يأتيه بشيء ربما يزيد في خوفه صلى الله عليه وسلم، أو ربما يأتي بأقوال لا قيمة لها أو أقوال لا تزيد ولا تنقص، بل ذهبت إلى من يفيد ويزيد ويأتي بالفائدة الزائدة، فذهبت به إلى هذا العالم الحبر، فقال له هذا الناموس يقينا، ولم يتلعتم ولم يفكر ولم يبدي ويعيد، و فبمجرد ما أخبره الخبر وسمع الكلام، فإن الكلام هنا ليس بكلام عادي، فنحن سمعنا القرآن منذ أن ولدنا بحمد الله عز وجل ونسمع القرآن، لكن هؤلاء العرب عاشوا في العربية وعلموا يعني ألفاظها ومعانيها وكلامها، ولم يسبق لهم أن سمعوا كلاما لله عز وجل بمعنى كلام وحي دون تحريف أو تبديل، فإن العرب كانت أمة أمية لا تدري هذه الأمور. فلما سمع هذا الكلام اقرأ باسم ربك، بان له فضل هذا الكلام وشرف هذا الكلام، فالقرآن كلام الله عز وجل لا كلام الخلق، ففيه مزية وفضيلة ومهابة وجلال. فبمجرد ما سمعه أيقن واستيقن بأن هذا الأمر ما يكون ولا ينزل إلا من عند الله، فهذا الذي أتاك هو ناموس أي صاحب السر، وهو جبريل عليه السلام الذي كان ينزل على موسى. وهنا فائدة، وهي أن العلماء قالوا ورقة كان قد تنصر، فلماذا ذكر موسى هنا ولم يذكر عيسى، مع أن النصرانية من جاء بها وعيسى عليه السلام، فحكم كونه نصراني يقول هذا الناموس الذي نزل على عيسى عليه السلام، فلماذا عدل عن عيسى إلى موسى؟ فقيل بأنه علم أن هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو أشبه بموسى منه من عيسى، لما اشتمل عليه من نزول بالأحكام، ربما يعني قالوا هذا الكلام لما تضمنه يعني الإجمال في مقدمة هذه الخمس آيات كما سبق وذكرنا. فقالوا لأنه علم بأن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أحكام تنسخ ما كان قبلها، وهذا أشبه بما كان ينزل على موسى عليه السلام، فإن عيسى ما كان يأتي بأحكام، كان يأتي بمواعظ وبأمور هكذا ترغب وتحبب للناس الخير وفيها تذكرة وموعظة. فقرن الأمر بموسى ولم يقرنه بعيسى عليه السلام. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتغيير منكر ما وقع فيه قريش وغيرهم، فهو بعث بالسيف وبالقوة لتغيير المنكرات، كما بعث موسى إلى فرعون لتغيير ما هو عليه من منكر. فقيل أن هذا الذي جعل الشبه يكون، وغير ذلك من الأقوال. وجاء الحافظ رحمة الله عليه في الفتح برواية في دلائل النبوة لأبي نعيم بسند حسنه، قال بأن فيه أن ورقة قال في لفظ لما أتته خديجة وحدها تسأله الخبر قبل أن تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال لها هذا الناموس الذي نزله الله على عيسى. فقال يمكن أن الجمع بأنه كان يقول هذا تارة وهذا تارة، فيقول موسى تارة ويقول عيسى تارة، والأنبياء بحمد الله عز وجل هم واحد في الوحي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أوحى له والله عز وجل، والذي ينزل بالوحي وجبريل، وهذا الأمر لم يستأثر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل أنبياء ورسل هذا وشأنهم، فالملك المكلف بالوحي هو جبريل عليه السلام، سواء كان عيسى أو موسى، وهذه العبارة اختلفت منه، تارة يقول هذا وتارة يقول هذا، والأمر فيه سعة، والأمر فيه سعة لا يعني يكون فيه إشكال كبير بحمد الله عز وجل. فقال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، أي أنك لست ببدع من الرسل، أو أنت لست في أمر غير الأمر الذي كان عليه الأنبياء قبلك، فأنت نبي وأنت كموسى عليه السلام وباقي الأنبياء ينزل عليك الوحي، فهذا هو بدء أمرك، فإن الذي نزل على موسى بدأ ينزل إليك، فأنت بحمد الله عز وجل وقوته صرت ودخلت في صف الأنبياء ونبئت بما أنزل عليك وبما أنزل الله عليك. ولهذا قال العلماء بأن ورقة مؤمن ومات على الإيمان، مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له أنت والذي ينزل عليك والذي نزل على موسى شيء واحد، ففيه إقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، لأنه قرنه بمن يشبه الذي هم الأنبياء والرسل، موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام. ثم في الاتباع سيأتي بيان يعني هذا الأمر، أنه كذلك هو مؤمن ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تمنى أنه يكون جدع حتى أي شاب حتى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم معه في أمر دعوته وفي أمر تبليغه. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم رأيت لورقة جنة أو جنتان، وهذا الحديث صححه شيخ الألباني والحاكم كما ذكرنا وكما يعني بينا في تخريجه. فقال له أي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا موسى، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني، هذا تمني منه رضي الله عنه أن يكون جذع أي شاب، يا ليتني فيها جذع، والجذع هو الصغير من الشياه أو من المعز، فيكون جذع أي صغيرا. لماذا يكون صغير؟ قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم. فتمني الشباب أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يدخل بعد في الأمور التي يمكن أن نقول مهام الدعوة ومهام التبليغ، فهنا فقط هو تنبئ، نبئ كما يقال، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر كما هو معروف في كتب العقائد. فأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه تنبيه، أي أنه يوحى إليه، لكن الأمر الذي فيه مكابدة ودعوة وخروج لتبليغ الناس هذا لما يقع، وحيث يقع فإنه سيطول وستكون المدة 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. فهذه 23 سنة هي التي كانت مقصودة عند ورقة أنه يعيشها، فتمنى أنه لو يعيش حتى يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. ثم ذكر شيئا مما يتمنى أنه لو شاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإخراج، لما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال العلماء بماذا عرف ورقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج من مكة إلى المدينة؟ فقيل في ذلك أمور. هناك من قال من العلماء أن هذا حكم بالمآل، أي أنه درس الأمر فعلم أن من جاء بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يسلم من معارض، فلما يعارض شدة المعارضة ستجعله يفارق الوطن ويذهب إلى وطن غيره، فحكم بمآلات الأمور. وقيل لعل هذا هو الظاهر أن ورقة علم هذا من كتب السابقين من الإنجيل والتوراة الغير محرفين أو الذي لم يحرف فيهما، فإن فيه أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجره وإلى أين يهاجر وشيء وطرف، ولو كان على سبيل الإجمال، وربما حتى يكون هناك تفصيل الله أعلم فيما في كتب الأقدمين من هذه الأمور. فلما اطلع على هذه الأمور قال بأنه سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأن أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتب الأقدمين هي نفسها التي رآها ورقة في النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم بهذا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مبادئ أمره لما سمع هذه الكلمة التي هي الإخراج استغرب استغرابا كبيرا، فقال أو مخرجيهم. وقد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحاكم بطون قريش في بناء البيت وقالوا نتحاكم إلى من يدخل من هذا الفج أو من هذا الباب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه القوم أي بطون مكة فرحوا، فقالوا هذا الأمين. فكيف يظن بإنسان شريف عفيف ذو منزلة عند قومه يلقب بالأمين أنه يخرج؟ فهذا بعيد كل البعد عن ذهن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل ذهن صحيح سليم، فلا يمكن لمن كانت هذه صفته أن يخرج وهو موصوف بالإحسان وبقري الضيف والإطعام المساكين وإعانة وحمل الكل وغيرها من الأوصاف التي ذكرتها خديجة رضي الله عنها، فكيف من يكون هذا حاله يخرج؟ وحتى لو جاء بالوحي فالوحي شرف، فأن يأتي الشريف بشرف آخر يرفع هذا يرفعه عندهم ولا يضاعه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الأمر كما قلنا هو في مبادئ أمره، في أول أمره لم يعلم أن الذي يأتي بمثل ما جاء به صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال أنه لا يقابل بما ظنه النبي صلى الله عليه وسلم من التكريم والتشريف وغير ذلك، بل كان السنة التي جرت بها عادة الله عز وجل في حق الرسل أنهم يعادون، فما من رسول إلا وعودي وأودي، ومن الرسل من قتل، ومن الرسل من ضرب، ومن الرسل من أهين وإذ ذلك. فكان هذا استغرابا قبل أن يكابد النبي صلى الله عليه وسلم ما كابده، ويصبر على ما صبر عليه صلى الله عليه وسلم، وما أودي أحد كما أودي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي. فهذه قاعدة كما قلنا دائمة ودائما تقع، فإن الرسل يكذبون ويعادون ويؤذون، ومن الرسل من يقتل كما قلنا، ومن الرسل من يهان، ومن الرسل من يخرج من أرضه ومن سمائه كما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه أخرج من أرضه وحاول المشركون قتله غير ما مر، وضرب صلى الله عليه وسلم، وأهين صلى الله عليه وسلم، ووضع على كتفه سل الجزور، وغير ذلك من الأمور التي سيأتي بينها إن شاء الله تعالى من خلال ذكر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك نصرا مؤزرا. وهذه التي يتضح بها فائدة تمني الشباب، فإنه تمنى أن يكون شابا حتى يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الحياة التي هو مقبل عليها، حياة الدعوة، وينصره نصرا مؤزر قوي، من الأزر من القوة، وقيل من المئزر. فإن الإنسان لما يدخل إلى أمر مهم وعظيم فإنه يشد عن مئزره دلالة منه على شدة اهتمامه وحرصه وتهيئه لهذا الأمر. فقال: أنصرك وأكون معك، كأني شاد بمئزري أو بالقوة والشدة التي تكون عند الشباب. إلا أن هذا التمني من ورقة رضي الله عنه لم يتحقق، ولعل الذي يتحقق في من تمنيه وهو أنه كان شديد اليقين فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، شديد الإيمان، فلإيمانه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق قال هذا الكلام، ففي هذا الكلام بيان فضيلة له ومنزلة عظيمة. فمن التمني ما يرفع يعني صاحبه كمثل هذا، فتمني أمور الإيمان وأمور الإسلام وأمور الإحسان وغيرها من الأمور التي تدخل في الدين عموما، تمنيها والحرص عليها، وأن يكون في خاطر الإنسان دائما أنه لو يفعل هذه الأمور ويكون له حنين لها وشوق، حتى ولم لو يعملها أو لم يوفق لعملها فإنه يكون له بها يعني أجر وعظم منزلة عند الله تعالى. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن هم بالحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، فلو منع منها بمانع من الموانع تكتب له حسنة. كذلك كان الأمر لورقة رضي الله عنه، فكان نتيجة ذلك أن الله تعالى أثابه بجنة أو جنتان كما يعني ذكرنا في حديث الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. ثم لم ينشب، لم النشوب والتعلق، أي لم يتعلق بشيء حتى توفي، أي كانت فترة هذه الحادثة وفترة وفاة ورقة قريبة وقريبة جدا. وفتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الفطور الانقطاع، أي انقطع مدة من الزمن. فطور الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم هنا في فائدة أو فوائد. الفائدة التي تظهر واضحة وجلية وهي أن الرعب الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم كان من رحمة الله عز وجل به أنه لم يوالي عليه المواقف، ولم يوالي عليه الأمور، ولم يداركها عليه، فلا يخرج من هذه حتى تأتي الأخرى. فكان جعل له سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة حتى يتراجع فيها ويسكن قلبه ويستقر ذهنه ويعلم أن ما هو فيه وما نزل عليه هو بهذه الصفة، وأن شأنه شأن الأنبياء قبله، وأن هذا وحي وأن هذا جبريل جاءه بالوحي من عند الله عز وجل تنزيلا من عند الله عز وجل. فكانت هذه الفترة فيها هذه الفائدة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. نقف هنا ونتدبر في أمور. أولا، هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن عليه البشر، وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فبدأ نزول القرآن، وهذا هو الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنزلة القرآن ومكانة القرآن منزلة عظيمة، فما من شيء يضاهي القرآن. وكل الأنبياء أوتوا من الآيات ومن الدلائل ما يؤمن على مثله البشر، والذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي بدأ نزوله بإقراء، هو القرآن. فمنزلة القرآن عظيمة ومكانته عظيمة، وسنرجع إن شاء الله تعالى الكلام حول القرآن ومكانة القرآن والوحي عموما بما في ذلك السنة إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، فنتكلم عنها وندخل في مواضع جديدة إن شاء الله تعالى دائما في سيرة الخليل سبحانه صلى الله عليه وسلم، خليل الله خليل الرحمن. فنحن دائما على خطى الرسول وعلى طريقته ومنازله، وهذا موطن من مواطن الشديدة والمواطن التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني فيها عبرة وعظة وفيها فوائد جليلة وعظيمة ما ذكرنا منها إلا الشيء القليل والنزر. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ونقرأ ما قرأه صلى الله عليه وسلم، ونتعلم ما علمه الله عز وجل، ولا نخرج عنه. فإن الهدى والنور والفلاح والسداد لا يكون إلا باتباع القرآن وباتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن نوفق لهما ولاتباعهما، وأن نتعلم منهما ونعمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.